فكلما كان سبب او باب المشاركه في الكفار خاصه اذا كانت هذه المشاركه متعلقه بامر الديانه وامر التعبد فان الشريعه تطرق هذا الباب وسدد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلت الحديث وتجدد بقول قومه قال صلى الله عليه وسلم تدخل لمن سمع من كان قبل الامر فحكاية ذكر المنبر في بلد الجنود قال يا رسول الله يقول النصارى قال لمن يعني يا ربي المشركون بلي يقول النصارى ولمن يقول المشركون فالشريعة لا لسد كل باب يؤدي الى التشكل بلا غلاب والتشكل مختلف عن ما روى اهل الوقت ماضيه وحده لكنهم لم يختلفوا ان التشكل اذا كان في اهل العباده انه تكميل عنه وليس بكافر ان التشكل اذا كان في اهل العباده قبل التعبد انه تكميل عنه ان تكميل هذا التشكل عن المعروف ان الخالق استقطاع هي جاهزه كليا لكن ما توقع ذلك من النهي عن التشكل هذا ما حصل فيه اختلاف والذي يظهر من حكم الله تعالى في هذه المساله انما كانت المخالف الكفار وتميز به عن غيرهم ان الاهل ينصرف اليه ما اذا شارك غيرهم معهم في هذا الامر خاصه اذا كان هذا الغير خالف من المسلمين اشترى هذا بينهم انه لا يحق من التشكل المسلمين أما جاءت التعبد فإن الأمر فيه واضح وقام فيه أسفل الحرمين. نعم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات. هذه الأوقات ثلاثة في الإجمال وخمسة في التفصيل. أما الإجمال فهي ثلاثة أوقات وحتى تشرق الشمس وتنتفع في الوقت هذا الوقت الاول والوقت الثاني اذا طار طائر طويل حتى تدور الشمس والوقت الثالث اذا استطاع صلاه العصر حتى تدور الشمس هذه ثلاثه الاوقات اجمالا وقدمت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثانية عن صلاة الإمام الكفار. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال يخطبون. وأرضاه عندي عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفي الحديث الحديث الأخرى ابن عامر رضي الله تعالى عنه ذكر التحديد على الأوقات التفصيلية لأن كل ثلاث أوقات إجمال وخمسة عند التفصيل. عند التفصيل إذا أثبت على النهي عن وقفته إضافة إليه لا يكفي في الوقت الأول والثاني. والوقت الثاني من الأوقات المتأكدة جميعا فالوقت الأول قال نهى ثلاثة أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي فيهن وقد تذكر فيهن موتاه صلاة وقضاء وهذه الأوقات عند التأمل فيها تجدها أوقات تفصيل بمعنى أنه لا يهم الإنسان أن ينتظر حتى تنصرف هذه الأوقات سواء كانت الصلاة أو الأمر الميت ما هي هذه الأوقات؟ قال: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع في يوم. إذا طلعت الوقت الطلوع حتى ارتفاع تحقيق يكون يختلف باختلاف الفصول صيفا وشتاء، لكن من ست دقائق إلى ثمان أو تسع دقائق تقريبا. يكون في هذه الفترة. لا بد ما يختار تكون مدة قليلة إلى 12 دقيقة أو أكثر ذلك في الحديث حتى تتيقن الارتفاع. وما معنى الارتفاع؟ طلوع الشمس معروف وقوم بداية الطلوع الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث عقبة بن عامر قال: وإذا تضيفت الشمس للغروب، يعني شرعت في الغروب أو بدأت في الغروب حتى تغرب، حتى تغرب يعني تغرب بالكلية، هذا كذلك الوقت الثالث، وهو كذلك لا يأخذ يعني أكثر من 10 دقائق بل أقل من ذلك. فينبغي للمسلم أن يتأكد عنده الامتناع عن الصلاة في هذه الأوقات، لأنها أوقات مؤكدة، أوقات مؤكدة. نعم، هذا القراءة. وهي 5 بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول إجمالي، ثم ذكر الوقت التفصيلي بعده. وبعد طلوعها بعد إيش قال؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس. المقصد بالفجر ها هنا الصلاة وليس طلوع الفجر، المقصد الفجر ها هنا الصلاة، يعني بعد ما يصلي المسلم الفجر، بعد ما يصلي، ولا قبل ذلك يشرع له أن يصلي تحية المسجد، ويشرع له أن يصلي سنة الفجر، ويشرع له أن يصلي صلاة الفجر بل يجب عليه. نعم. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. نعم. وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، يعني تبدأ أو تشرع في الغروب. نعم. وإذا تضيفت حتى تغرب، يعني إذا شرعت في الغروب حتى تغرب بالكلية، إذا شرعت في الغروب حتى تغرب بالكلية. نعم. فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة. لا يصلي فيها تطوعا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن هذه الأوقات لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها تطوعا، لا يجوز. لكن هناك صلوات مستثناة، هناك صلوات مستثناة من هذا النهي. قام الدليل على هذا الاستثناء، وهي أولا لا يصلي فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين في منى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، فلما انفتل من صلاته فإذا برجلين جلسا ولم يصليا مع الناس، فجيء وفرائصهما ترعد من شدة الخوف لما جيء بهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ألستما مسلمين؟ انظروا كيف الاستيثاق الأدب الآن، أول شيء يستوثق هل هما مسلمين أو لا، قال: ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني صلوا الفجر في رحالهم. قال: إذا صليتما في رحالكما فأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فصليا معهم. إذن يشرع للمسلم أنه إذا صلى في رحله ثم جاء وقد أقيمت الصلاة أن يدخل مع الناس وتكون له نافلة، وهذا باب عظيم لسد الذريعة على لسد الذريعة عن التهمة، عن أن يتهم المسلم بسوء أو شر في دينه. فقال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لهم فريضة ولكم نافلة، فتكون الصلاة لمن يصلي فريضة فريضة، ولمن يعيد الصلاة نافلة. في الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة على وقتها، فإذا أقيمت الصلاة فصلي ولا تقل صليت، فصل ولا تقل صليت. وهذا فيه إرشاد أنه ربما يأتي على الناس زمان يؤخر الأئمة الصلاة عن وقتها في المساجد، فقال صل الصلاة على وقتها، صل الصلاة على وقتها، صلي يعني في الوقت لا تؤخرها حتى يخرج الوقت. ثم إذا جئت للمسجد وأقيمت الصلاة مع أنها أقيمت في خارج وقتها فصل ولا تقل صليت. وهذا كذلك فيه دفع شبهة عن المسلم ودفع أذية قد تحصل له. نعم، أعد. لا يصلي فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، أي ساعة من ليل أو نهار. وهذا عام، وسيأتي الحديث بعد قليل عن صلاة ذوات السبب، لأن ركعتي الطواف تدخل في هذا الخلاف الذي سأذكره بعد قليل. أما المثال الأول فلا مستثنى. نعم. والصلاة على الجنازة، هذا بالإجماع، بالإجماع أن الصلاة على الجنازة تصلى بعد الفجر وتصلى بعد العصر، إلا في الأوقات المضيقة، إلا في الأوقات المضيقة فإنه ينتظر، لأنه جاء النص على القبر والصلاة من باب أولى. نعم. وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. نعم، كذلك جاء الحديث بالاستثناء. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: أصلاة بعد الفجر؟ فقال: يا رسول الله إنهما الركعتان اللتان قبل الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الجواز، ولو كان ذلك ممنوعا لبين صلى الله عليه وسلم، فدل أن هذا من مواطن الاستثناء، دل أن هذا من مواطن الاستثناء. الموطن الثاني بعد العصر كما ذكر في الحديث، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى ركعتين خفيفتين فقالت: ما هما يا رسول الله؟ أأصليهما؟ يعني هل هما سنة فأصليهما في هذا الوقت؟ قال: لا، إنه جاءني وفد بني عبد فلان فشغلاني عن الركعتين بعد الظهر. إذن هذه سنة إيش؟ سنة الظهر البعدية، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لما انتهى شغله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجوز قضاء المفروضات، ويجوز قضاء المفروضات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والذكر ها هنا يقصد به الذكر للنسيان والذكر عند التنبه من النوم، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا استيقظ الإنسان إذا نسي صلاة العشاء وما تذكرها إلا بعد صلاة الفجر يصليها بعد الفجر، وإذا نسي صلاة الظهر وما تذكرها إلا بعد العصر يصليها بعد العصر. نعم. باب الإمامة، لحظة أعد. وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوع المستثنيات. لا يصلي فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. ويجوز قضاء المفروضات. أعد الأول. إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. هنا موطن سادس هو لم يذكره، لكنه شبيه بهذا الأول، فلعله يعني يرى أنه يدخل فيه، وهو إذا كان يتصدق على من فاتته الصلاة. لأنه في الحديث أن رجلا جاء إلى المسجد بعد الفجر وقد فاتته الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل من المسلمين، وفي رواية أنه أبو بكر رضي الله عنه، فصلى معه، مع أن الأول قد صلى الفجر، وهذا وقت نهي في حقه، إلا أنه قد عذر بالتصدق على من فاتته صلاة الجماعة، فلعله يرى أنه يدخل مع هذا، وبعضهم يعده قسما سادسا. اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة ذوات الأسباب، ومنها ركعتا الطواف، بقية الصور المذكورة هذه مستثناة بالنص، لكن مثال ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد أو الاستخارة إذا كانت حاضرة أو ملحة، هل يشرع له أن يصليها في أوقات النهي أو لا؟ لكن هنا أنا أنبه قبل أن أعرض للخلاف، أن المقصود بالخلاف أيها الإخوة الكرام الخلاف في الوقتين العامة، اللي هو بعد الفجر وبعد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. أما في الأوقات الضيقة فإن مذهب جماهير العلماء، وقد نص عليه غير واحد منهم، أنه لا يصلي، ينتظر قليلا، يعني لن يضره الوقوف إذا وقف في المسجد أو يجلس. إذا كان الميت نهي عن قبره في هذه الأوقات، فمن باب أولى إيش؟ من باب أولى الصلاة، ذوات الصلاة سواء كان ذوات سبب أو غير ذوات سبب. نعم، فهنا أنبه أن المقصود بالخلاف في الأوقات العامة لا في الأوقات المضيقة، لا في الأوقات المضيقة. نعم، لا ليس بالإجماع، لكن يكاد يكون اتفاقا، يكاد يكون اتفاقا، لأنه قد يأتيك البعض فينظر أن الخلاف حاصل، تنظيره هذا مقبول، لكن الواقع العملي تجد عند العلماء في الفه غير مقبول، ولذلك أقول يكاد يكون إيش؟ اتفاقا، يكاد يكون اتفاقا. نعم، لا ما يقبر، الحديث واضح بنص الحديث، ينتظر حتى يزول هذا الوقت المضيق. نعم، وهو وقت قليل، لا يقبر، ما في مشكلة، وقلنا بالإجماع لما جينا لصلاة الجنازة وقبر الميت مثله. العلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاة ذوات السبب في هذه الأوقات، وبالمناسبة هذه المسألة بذاتها هي السبب الذي دعا الإمام ابن حزم رحمه الله في أن يطلب العلم. ابن حزم أبو وزير، وهو وزير وربي في بيت وزارة في الأندلس، فدخل المسجد ذات يوم فصلى بعد العصر، دخل بعد العصر فجلس، فقال له رجل: ألا تتقي الله؟ تجلس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى تصلي ركعتين؟ فقام فصلى ركعتين. فدخل في يوم ثاني فأراد يصلي ركعتين، قال: ألا تتقي الله؟ تصلي ركعتين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت؟ قال: فعزمت على أن أطلب العلم حتى لا يتلاعب بي أمثال هؤلاء. فطلب العلم حتى أصبح إماما للظاهرية في زمانه رحمه الله. فهذه المسألة هي السبب في يعني أن أصبح هذا الإمام إماما في من أئمة المسلمين، ومؤثرا في الفكر في تاريخ الفقه الإسلامي عموما يعني. نعم، وجه الخلاف في هذه المسألة في الجمع بين النهي وبين الأمر بالصلاة، وخاصة تحية المسجد، فهل يقدم النهي أو يقدم الأمر بالصلاة؟ وهذه من المسائل التي يسميها العلماء العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه يعني أن كل فريق يرى أن دليله أخص والآخر دليله أعم، كل فريق. فمن يقول أنه لا يصلي يقول الأمر بالصلاة عام، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص، والخاص والعام يحمل على الخاص. ومن يقول العكس أنها تصلى يقول النهي عام والأمر خاص ويحمل العام على الخاص، فكل فريق يستدل بالعموم والخصوص، ولذلك سمي العموم والخصوص من وجه، من وجه، لأن كلا الوجهين محتمل، كلا الوجهين محتمل للعموم والخصوص. لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول الأقوى في هذه المسألة هو عدم، وهو مذهب الجمهور، هو عدم جواز الصلاة في هذه الأوقات، أن صلاة ذوات الأسباب لا تصلى في هذه الأوقات، وأن النهي أقوى، وأن النهي أقوى وهو أخص عند التأمل، النهي أقوى وهو أخص. نعم. نعم. لا، زال سببها خلاص، زال سبب تحية، تحية الطواف، سنة الطواف تقضى، لكن تحية المسجد لا، زال سببها. نعم خلاص، زال سببها فلا تقضى، ما حلق يصليها. نعم. لا، لا يدخل، لأنها مستثناة، مستثناة. نعم، بدليل فعل النبي صلى الله عليه، هو يسأل عن الكسوف، الخسوف هل يدخل؟ نقول لا، لا يدخل، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السبب فيها قوي. نعم. نحن قلنا بالأمس أن السجود ليس صلاة، ليس صلاة، ولذلك يسجد، يسجد للتلاوة. نعم. باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. نعم. يقول رحمه الله: باب الإمامة، أي في هذا الموطن سأذكر لك جملة من الأحكام الخاصة بالإمامة، بالإمام والمأموم، بالإمام والمأموم. الأحكام تشمل كلا الفريقين، الإمام وما يختص به من أحكام، والمأموم والأحكام التي قد تعرض له، والمأموم والأحكام التي قد تعرض له. ولا شك أن الإمامة من المسائل التي ينبغي أن يفقه، أن تفقه أحكامها، وأن تتعلم، وأن تبين، وأن تظهر، ذلك لأنها أمر تعم به البلوى، ويلزم للناس، ولا بد يلزم لهم من اتخاذ إمام، ولا بد لهم من أن يصلي بهم إمام، فلا بد عليهم أن يتعلموا أحكام الإمامة، والأحكام التي تجب للإمام، والأحكام التي تجب على الإمام، والأحكام التي تلزم الإمام، وكذلك الأحكام التي قد تعرض للمأمومين مع إمامهم وما يجب عليهم فيها. فكل هذه الأحكام بيّنها الفقهاء رحمهم الله بياناً شافياً وافياً ومستنبطاً من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. بدأ رحمه الله هذا الباب ببيان الأحق بالإمامة، من هو أحق الناس بإمامة المسلمين؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا أول من يقدم لإمامة المسلمين هو الأقرأ. والمقصود بالأقرأ هو الأحفظ لكتاب الله الأفضل إقامة له، الأحفظ والأفضل إقامة، يعني قد يكون حافظا لكنه لا يقيم الحروف فيلحن، فيكون الأقل حفظا وأفضل إقامة للحروف أفضل. إذن المقصود بالأقرأ هاهنا هو الأحفظ وليش الأفضل في إقامة الحروف فلا يلحن. فإن وجد عندنا قارئان أحدهما أقرأ من الثاني، يعني أحفظ من الثاني، لكن الأحفظ يلحن ولا يحسن إقامة الحروف، والأقل حفظا لا يلحن ويحسن الإقامة إقامة الحروف، فهذا يقدم وهذا أولى. بعض العلماء يعتبر في الأقرأ شرطا ثالثا، وهو أن يكون أعلم بالصلاة، أعلم بالصلاة. وفي الحقيقة هذا الشرط يدخل في الوجه الثاني في الترجيح، الوجه الثاني في الترجيح، وهو أن يكون أفقها أو أعلم بالسنة، المقصود بالعلم بالسنة العلم بالشريعة يعني الفقه، وسيأتي الحديث عنه، فلا يدخل في الأول. لا، إلا إذا كان هذا الأقرأ لا يحسن إقامة الصلاة، فإذا كان هذا الأقرأ لا يحسن إقامة الصلاة فغيره يقدم عليه، يعني الأقل حفظا يقدم عليه، لا لأجل وجه في الترجيح ولكن لوجود مانع فيه. هذا ينبغي أن يتنبه أنه في فرق، أنه نحن لا نعتبر في الترجيح أن يكون أعلم في القراءة في إقامة الصلاة، لكن إذا وجد فيه هذا المانع وهو عدم إحسانه إحسان إقامة الصلاة فهذا يكون مانعا، يكون سببا في تأخيره عن الإمامة، يكون سببا في تأخيره عن الإمامة. كيف لا يحسن إقامة الصلاة؟ لا يحسن إقامة الركوع، لا يحسن إقامة السجود، لا يفقه أحكام الصلاة إن عرض له حكم في السهو فيها، نعم، فهذا لا يقدم ولو كان حافظا، لن يوجد به مانع يكون سببا في عدم إحسان أداء الصلاة أو التشويش على المسلمين في فعل الصلاة إذا فعلوا الصلاة. نعم، فعلى كل حال الذي يظهر أن المقصود بالأقرأ ها هنا هو الأحفظ المحسن لإقامة الحروف. طيب، هنا مسألة، هل يدخل في الأقرأ الأجمل صوتا أو الأكثر تجويدا؟ الذي يظهر أنه لا يدخل، الذي يظهر أنه لا يدخل. فإن استووا في الحفظ فننتقل إلى المرجح الثاني، ولا ننظر إلى جمال الصوت ولا إلى إقامة التجويد، إلا إذا كان عدم إقامة التجويد سيؤدي إلى اللحن، إذا كان عدم إقامة التجويد سيؤدي إلى اللحن بأن يلحن في القراءة فهنا هذا يعتبر مانع، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر مانع. نعم، إذن الوجه الأول من أوجه الترجيح، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعرفنا المقصود بالأقرأ ها هنا. نعم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بأعلمهم بالسنة ها هنا يعني أعلمهم بالشرع، يعني أعلمهم بالشرع، فالأعلم يقدم على من هو أقل علما. نعم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم، يعني هذا إذا قدر أنهم في بلد مهاجر هاجروا منه من بلد كفر إلى بلد إسلام، وهذا كان حاصل في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يوجد، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح المقصود من مكة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هذا المقصود من مكة، أما في الهجرة قائمة إلى قيام الساعة، الهجرة قائمة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة. نعم، فإذا قدر أنه جاء عندنا اثنان كلاهما مستويان في القراءة أو في العلم بالشرع، في القراءة أو في العلم بالشرع، فنقدم أقدمهما هجرة، أقدمهما هجرة هذه فضيلة، هذا فضل لهم. نعم. لا لا لا، نحن ما نتكلم عن الراتب الآن، لا نتكلم عن الراتب، الراتب سيأتي ونقول أنه إذا عين راتبا أصبح مقدما بالأولوية مباشرة، خلاص الراتب يسقط، يسقط من بعده، كل من بعده يسقطون إلا فقط الإمام الأعظم، الإمام الأعظم له الحق في التقدم عليه. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، سلما يعني إسلاما. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته. في بعض الروايات فأكبرهم سنا، في بعض الروايات فأكبرهم سنا، وهذا جاء مصرحا به في رواية مالك بن الحويرث في الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأمكما أكبركما، ولأمكما أكبركما، يعني أكبركما في السن، فالأكبر سنا يقدم على، عند التساوي في كل هذه يقدم على الأصغر، يقدم على الأصغر. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، في بيته ولا في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. الإمام الراتب، هذا اللي تسأل عنه، الإمام الراتب يدخل في أن إمامته وتأهله للإمامة في هذا المكان بأن أصبح راتبا ومرتبا من الناس أو من الإمام، أصبح هذا سلطان له، أصبح سلطانا له، فلا يجوز لغيره أن يتقدم عليه إلا بإذنه، لا يجوز لغيره أن يتقدم عليه إلا بإذنه، ولو تقدم غيره عليه فصلى بغير إذنه فمذهب الجمهور أن الصلاة باطلة، صلاة هذا الإمام والمأمومين كلاهما إذا تقدم بغير إذن أو عذر، عذر كان يخرج وقت الصلاة أو يعرفون أن الإمام مريض لن يأتي، هذا عذر، أو إذن هو يأذن يقول فلان يصلي، والإذن ينقسم إلى قسمين، إذن خاص بأن يقول فلان يصلي مكاني، أو إذن عام بأن يقول للجماعة، أو يعرف الجماعة هذا الأمر، إذا أنا تأخرت والله فصلوا مكاني أو قدموا أحدا يصلي مكاني، هذا إذن عام، لكن إن لم يأذن إذنا عاما أو إذنا خاصا فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، لا يجوز، وإن تقدم فالصلاة باطلة عند الجمهور. وقيل صحيحة مع الإثم، هذا الصحيح، قيل صحيحة مع الإثم، ونعم هذا القول الصحيح، لكن يعني القول بالبطلان قول قوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، والنهي قالوا يقتضي الفساد. نعم. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته يعني المكان الذي يكرم بالجلوس عليه، المكان الذي يكرم بالجلوس عليه الخاص به، يعني بعض الناس عنده في بيته مكان خاص به يجلس فيه ولا يجلس غيره فيه، فلا ينبغي للإنسان، وذلك كان من الآداب إذا زار الإنسان آخر لا يجلس حتى يجلسه المضيف، حتى يجلسه المضيف لسببين، الأول لا يجلس على مكان تكريمته، يعني لا يجلس في المكان الخاص به، والثاني أنه ربما جلس في مكان تبدو به عورة البيت، فينبغي أن يجلسه المضيف لأنه أعرف ببيته وأعرف بحال بيته، أعرف ببيته وأعرف بحال بيته، فلا ينبغي أن يجلس حتى يجلسه. نعم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. مالك بن الحويرث جاء هو وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم ويتعلم، وكان فتية شباب صغار، قال فجلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بضعا وعشرين ليلة حتى إذا ظن أن قد اشتقنا أهلينا، انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس أصحابه مع أنهم يعني الآن جو يعلنون إسلامهم يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالكبير والصغير، قال حتى إذا ظن أن قد اشتقنا أهلينا أمرنا بالرجوع، لاحظوا كيف مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لحال الصحابة. قال أمرنا بالرجوع وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. إذن الذي يؤم الأكبر، ليش؟ كلاهما في القراءة سواء، لأنه هم جاءوا مع بعض يتعلمون الإسلام فتعلموا نفس الشيء، وهذه حال تدل، وجاء في بعض الروايات وكنا في القراءة سواء، وحتى لو ما جاءت هذه الرواية أصلا الحال تدل على ذلك، الحال تدل على جاءوا سويا وتعلموا نفس الشيء، نعم، فتدل على أنهما في القراءة سواء. فقال ولي أمكما أكبركما، يقدم الأكبر على الأصغر، وهذا من التأدب في الإسلام، في الإسلام التأدب احترام الكبير وتوقيره وتقديمه لا شك أنه مقدم في الإسلام، يدل عليه عدة أحاديث. هذا الحديث التقديم في الصلاة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف لكبيرنا حقه. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بشراب، وعن يساره الأشياخ، في رواية في المصنف بسند جيد أن من كان عن يساره هو خالد رضي الله تعالى عنه، قال وعن يساره الأشياخ، قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذنني، لأن الحق لمن؟ للذي عن اليمين، قال ثم استأذنني أن يعطي الأشياخ اللي على اليسار، فقلت والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لأنه سيشرب خلف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة، فأعطاني، قال فأعطاني إياه فشربت، نعم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يعطي الأشياخ لمعرفة حقهم وكبر سنه وكبر سنهم، وهو إنما لم يعطهم لا لسوء أدب منه، ولكن لأن الحق والفضل في الشرب من وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل من مجرد إعطاء الأشياخ وتقديمهم، نعم. كل هذه الأدلة تدل على أن تقديم الكبير معتبر في الإسلام، نعم. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، مثل فاقد الطهور، إنسان محدث ولم يتوضأ، هذا صلاته فاسدة، لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. فإذا كان عالما فصلاته باطلة، وإذا كان المأموم عالما فكذلك صلاته باطلة، وأما إذا كان عالما والمأموم جاهلا فصلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة، وإذا كان كلاهما جاهلان، يعني هو محدث لكنه نسي والمأموم لا يدري، فصلى بهم حتى انقضت الصلاة، إذا كان في داخل الصلاة يخرج ويستخلف، وإذا انقضت الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة يعيدها. صلاته الحديث واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالصلاة غير مقبولة أصلا. وفيه أثر عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا، وابن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم، هذا إجماع من الصحابة أنهم صلوا بالناس، فحديث عمر مشهور أنه صلى بالناس ثم انصرف إلى مزرعته في الجرف، قال فرأى على ثيابه أثر احتلام وهما نام، بعد صلاة الفجر مباشرة ذهب إلى المزرعة، قال ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وعاد الصلاة وما أمر الناس بالإعادة. وحصل مثل هذا لعثمان ولعلي ولعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وكلهم فعل نفس الفعل. والأحاديث التي فيها أن علي رضي الله تعالى عنه أمر الناس بالإعادة ضعيفة لا تصح، فالصحيح الثابت عنهم أنهم أعادوا الصلاة لكنهم لم يأمروا الناس بإعادة الصلاة، هذا هو الصحيح، نعم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، يعني إذا كان يعلم، المقصود إذا كان إيش يعلم، إذا كان يعلم أن هذا الإنسان صلاته فاسدة، إما لكونه غير متطهر أو لكأنه سكران مثلا، سكران ودخل يصلي بنا، هم يعلمون أنه سكران، ها؟ صلاتهم باطلة مثله. نعم. إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده، يعيد وحده لهذه الآثار التي ذكرناها عن هذا الجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا. كم بقي هذا؟ باقي. طيب أعد. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا. ولا تصح خلف تارك ركن، كالقيام مثلا، القيام ركن، أو لا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يسجد، هذا تارك ركن، فاقد ركن، لا تصح الصلاة خلفه، بل لا بد أن يقدم من يقيم الأركان، من يقيم الأركان. لكن هنا استثناء، هنا استثناء، وهو الإمام، إمام الحي إذا كان لا يستطيع القيام فيصلي جالسا ويصلي الناس جلوسا. الحنابلة رحمهم الله يخصون هذا بإمام الحي، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، اعتل يعني مريضا فصلى جالسا، فصلى الصحابة قياما فأشار إليهم أن يجلسوا صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فقالوا هذا دليل على أن إمام الحي الإمام الراتب إذا صلى جالسا وجب على المؤمنين أن يصلوا جلوسا، لكن هذا الحديث لا دليل فيه على أنه خاص بإمام الحي، لا دليل فيه على أنه خاص بإمام الحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام، والإمام هو الذي يصلي بالناس إماما سواء كان إمام حي أو ليس بإمام حي. فهل يقدم لأنه أقرأ ولو صلى جالسا أو لا؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان صلاته جالسا لعلة عارضة فالذي يظهر أنه يقدم، أما إذا كان لعلة دائمة فهذا نقص دائم في الصلاة فغيره أولى منه، كإنسان مشلول نسأل الله السلامة والعافية، فهذا نقص دائم في الصلاة، فالصلاة ينبغي أن تكون كاملة وعلى أكمل وجه. أما إذا كان لعارض يزول فلا بأس، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتل يعني مريضا فصلى جالسا. وهل يلزم الناس أن يصلوا جلوسا؟ كلام ابن قدامة رحمه الله، أعد الكلام. إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون معه قياما. كلامه يفيد الإلزام، والمذهب على الاستحباب، المذهب على الاستحباب، يعني أنه يستحب لهم أن يصلوا إيش؟ جلوسا ولا يلزمهم ذلك، هذا قول. والقول الثاني أنه يلزمهم أن يصلوا جلوسا، إذا صلى الإمام إمام الحي جالسا يلزمهم أن يصلوا إيش؟ جلوسا، وهذا الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله هنا. والقول الثالث أنهم يخيرون بين الجلوس وبين القيام. نعم. والقول الرابع أنهم يصلون قياما ولا يصلون جلوسا، يصلون قياما ولا يصلون جلوسا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وجد من نفسه نشاطا في يوم فخرج فجلس بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة خلفهم قياما يصلون بصلاة أبي بكر، فأصبح أبو بكر مؤتم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائما والصحابة قياما رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقالوا هذا في مرض موته وهو آخر الأمر وهو ناسخ لما قبله. والذي يظهر أن القول بالتخير قوي، القول بالتخير قوي، أنهم إن شاءوا. طبعا المذهب عندنا لا، أنه إذا افتتحها قائما ثم جلس أنهم يتمون قياما، فحملوا الحديث على حال ما إذا افتتح الصلاة قائما ثم جلس، قالوا لأن أبو بكر افتتح الصلاة قائما. لكن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأصبحت الإمامة له من البداية هو جالس، فوجه الاستدلال فيه نظر. والذي يظهر أنهم على الخيار، إن شاءوا صلوا جلوسا وإن شاءوا صلوا قياما، إن شاءوا صلوا جلوسا وهذا جائز، وإن شاءوا صلوا قياما وهذا جائز، كلاهما جائز. نعم نعم، كلاهما جائز، كلاهما جائز. هو الإشكال في حديث أبي بكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما افتتح الصلاة إماما، هذا هو الإشكال. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بهم إماما جالسا وهم قيام ولم يأمرهم بالقيام لقلنا إنه ناسخ، لكن الإشكال أن أبا بكر هو الذي افتتح الصلاة، عرفت؟ ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانتقلت الإمامة إليه لمكانه صلى الله عليه وسلم. نعم، فلذلك الحديث ما زال محل نظر ومحل إشكال يعني. نعم، فوجه الدلالة منه ليس مسلما على كل حال، وذلك نقول القول بالتخير أقوى، قول بالتخير أقوى. نعم، بغض النظر عن ابتداء الصلاة. نعم، ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون معه قياما. ولا تصح إمامة المرأة، فإنهم يأتمون معه قياما. كل النسخ لا، وراءه ما في مشكلة، لكن يأتمون ولا يتمون؟ ما في يتمون، هي كلاهما تصح، لكن الأصح يتمون. الأصح كلاهما صحيح، لكن الأصح يتمون. لا، وجدت النسخة يتمون؟ أي يتمون. نعم، ولا تصح إمامة المرأة، ولا تصح إمامة المرأة. فيه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأم المرأة الرجال، والحديث حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة صحيح، وهذا عام، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ومنه الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف النساء خيرها آخرها وشرها أولها، فإذا كان الشر الأول فمن باب أولى إيش؟ الإمامة. ونقل غير واحد من أهل العلم على الإجماع على أن المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال، نقل غير واحد، والقول بجواز إمامتها للرجال شاذ، القول بجواز إمامتها للرجال شاذ. نعم، ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول، ولا من به سلس البول، قالوا لأن طهارته ناقصة. والنظر في الشرع لأمر الصلاة أن تكون على أكمل حال وأكمل وجه، أن تكون على أكمل حال وأكمل وجه. والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، بالنسبة لمن به سلس بول الذي يظهر أن الراجح فيه أن إمامته صحيح، هو يفعل ما يجب عليه أن يفعله في الطهارة اللي ذكرناه، في الطهارة أنه يتنظف لكل صلاة. طيب، نكمل بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم، أقول الذي يظهر أن إمامة من به سلف الزوج صحيحة إذا فعل الواجب عليه، فيفعل الواجب عليه ويكون متطهرا طهارة بوجه شرعي فيجوز له الإمامة ولا حرج. نعم. ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. إلا بمثله. الأصل أن الفاتحة وذلك الفقهاء رحمه الله تكلموا كثيرا في مسألة إقامة الفاتحة لأنها ركن، فقالوا اللحم فيها أو في جزء منها ولو بحرف أو بحركة يبطل الصلاة لأنه لا يأتي بالركن على الوجه الكامل. نعم، فلذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة، إقامة الفاتحة على وجه صحيح، وهذا من المسائل التي تساهل فيها بعض الناس، فقد يقدمون إماما يصلي بهم وهو لا يحسن الفاتحة إلا إذا كان كلهم هكذا، هذه مسألة ثانية، لكن إذا كان فيهم من يحسن الفاتحة لا يجوز لهذا أن يتقدم، وهذا يعني يدل على عدم اهتمامهم حقيقة بأمر الصلاة، ولو كانوا مهتمين بأمر صلاتهم لما قدموا مثل هذا. نعم، إلا إذا كان الجميع بهذا الشكل، يعني إمامة المرأة بالنساء جائزة، وفيه أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قامت أم صلت بالنساء وقامت وسطهن، وهذا صحيح ثابت عنها، وكذلك من به سلس البول على القول بعدم صحة إمامته، وكذلك الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. نعم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم لأن التيمم طهارة. التيمم طهارة شرعية، هو النوع الثاني من أنواع الطهارة، طهارة الماء وطهارة البدل اللي هي التيمم. وفيه الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه صلى بأصحابه، كان أميرا عليهم وصلى بهم في غزوة ذات الرقاع، وصلى بهم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك. نعم، صلى بهم إماما. نعم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. والمفترض بالمتنفل، المذهب عندنا أنه لا يجوز إمامة المفترض بالمتنفل، لا يجوز. فصورة إتمام المفترض بالمتنفل أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، كأن يكون الإمام صلى مع الناس العشاء ثم يرجع فيطلب منه جماعته أو جماعة مسجده أن يصلي بهم العشاء مرة ثانية، فتكون صلاته المرة الثانية هذه نافلة وصلاة الناس فريضة. وهذه المسألة حصل فيها الخلاف، المذهب يرون أنه لا يصح اتمام المفترض بالمتنفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقالوا إذا اختلفت النية هذا اختلاف، إذا اختلفت النية هذا اختلاف. وبعض العلماء توسط كابن قدامة رحمه الله، قال يجوز اختلاف النية من دون اختلاف الصورة والهيئة، يجوز اختلاف النية دون اختلاف إيش؟ الصورة والهيئة. واستدلوا بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي رواه جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه العشاء، لأن المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ثلاثة مساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء وهو أول مسجد أسس في الإسلام، ومسجد بني سلمة. ومسجد بني سلمة مكانه الآن مكان مسجد القبلتين في المدينة، تعرفون مسجد القبلتين قريب من الجامعة الإسلامية في حرة بني سلمة قريب من الجامعة الإسلامية. مسجد القبلتين هو مكان مسجد بني سلمة الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة القبلتين ترى ثابتة في قباء ولا تثبت في هذا، قصة القبلتين اللي هو أنهم تحولوا في الصلاة في صلاة الفجر في الركوع في ركوع الركعة الثانية هذا ثابت في قباء لكن لا يثبت في هذا. هو أكيد أنهم تحولوا لكن أنا أقصد التحول في الصلاة، وإلا كل المساجد كانت تصلي أولا إلى الشام ثم تحولت إلى مكة، لكن قصة التحول داخل الصلاة هذه ثابتة في قباء أنهم تحولوا كانوا في ركوع الركعة الثانية وجاءهم راكب وقال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يصلي إلى مكة فتحولوا في الركوع من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، هذا في قباء لكن لا يثبت في هذا، القصة فيه ضعيفة. نعم. المسجد الرابع مسجد الضرار وهدم، اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وهدم. وأما مسجد بني بياضة فهو أول مسجد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مكان مسجد بني بياضة الآن في المدينة إذا نزلت من مسجد قباء في طريق قباء النازل إلى الحرم ستجد على يمينك مسجد أبيض له قباب بيض قريب من مسجد قباء، هذا المكان هو أول مكان جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة جمعة، لكن اتخذ بعد ذلك مسجدا. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أعلم دليلا يدل على أنه كان متخذا مسجدا. هذا بني بياضة. مسجد الفتح نعم الآن يسمى الجمعة نعم، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنه كان متخذا مسجدا، اللهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه أول جمعة. مسجد الفتح اللي موجود عند المساجد السبعة، طبعا المساجد السبعة اللي سميت بذلك لأنه في سبعة مساجد، هي ستة ما هي سبعة، نعم هي ستة بس ما أدري كيف سموها سبعة مساجد، أظن أدخلوا ضمنها مسجد القبلتين لأنه قريب منها، لا ستة إذا حسبتها ستة، في سابع أي ما أدري، حتى الفكهاني في تاريخ المدينة قال هي ستة بس ما أدري. المهم مسجد الفتح إذا وقفت في الإشارة واتجهت إلى الجبل جبل سلع ستجد أول مسجد على اليسار مرتفع قليلا، هذا المكان بالضبط كانت فيه قبة النبي صلى الله عليه وسلم عند حفر الخندق، يعني مقر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بالفتح لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بالدعاء على المشركين، استفتح عليهم بالدعاء فسمي الفتح. نعم ولم يكن متخذا مساجدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت مساجد. بقي المسجد الأخير اللي هو مسجد المستراح. مسجد المستراح، احب اعطيكم اليوم ده نبذة تاريخية عن مساجد المدينة، أبين لكم أن هذه المساجد كلها ما كانت موجودة في زمن الرسول إلا هذه الثلاث. مسجد المستراح، وأنت ذاهب إلى جبل أحد من طريق، شو اسمه الطريق يا شيخ؟ طريق المستراح، طريق المستراح، وبحي النصر، حي النصر قبل سكن الجامعة الإسلامية، في مسجد صغير. هذا المسجد يسمونه مسجد المستراح، هذا ما كان مسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا المكان بالتحديد النبي صلى الله عليه وسلم استراح، فباتوا تلك الليلة، ثم في الصباح استعرض الصحابة ورد الصغار منهم في هذا المكان، لأنهم باتوا في الطريق وهم ذاهبون إلى غزوة أحد، وفي الصباح استعرض الصحابة ورد الصغار منهم، لكن ما كان في مسجد. إذن المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ثلاثة فقط: مسجده صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، ومسجد بني سلمة الذي حصلت فيه القصة التي نستدل بها في هذه المسألة. فمعاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه في مسجد بني سلمة فيصلي بهم العشاء، فصلاته نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتهم فريضة، صلاتهم صلاة قومه فريضة، وصلاته هو نافلة. نعم، وصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل ذلك على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل بشرط أن تتحد الصورة. القول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل والمفترض بالمفترض إذا اختلفت الصورة، ولو اختلفت الصورة يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل والمفترض بالمفترض ولو اختلفت الصورة. وهذا نراه كثيرا الآن، ناس يصلون المغرب يدخل معهم ناس يصلون العشاء فيقوم يجيبوا ركعة رابعة، ومسافر يصلي العشاء ركعتين والثاني يدخل المغرب معه فيقوم يأتي بركعة ثالثة. والفتوى على هذا الآن، الفتوى على هذا قالوا من باب التيسير على الناس، لكن الذي يظهر أن هذا القول ضعيف، والراجح هو القول الثاني أنه يجوز اتمام المفترض بالمتنفل بشرط أن تتحد الصورة. عندنا حديثان في المسألة. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالأصل عندنا الشرع أنه لا يجوز الاختلاف على الإمام، يعني مثل ما يصلي الإمام تصلي، صلى ثلاث تصلي ثلاث، صلى أربع تصلي أربع، صلى ركعتين تصلي ركعتين، بدليل هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يعني لا يجوز أن يختلف المأموم على إمامه. ثم جاء الاستثناء في حديث معاذ في اختلاف النية دون الصورة، اختلاف النية دون إيش؟ دون الصورة. والقاعدة الشرعية عندنا أنه إذا جاء الاستثناء من أصل فإننا نبقى على المستثنى ولا نزيد، نبقى على الاستثناء ولا نزيد، ما في وجه للزيادة ولإخراج العموم والقاعدة الأصلية عن عمومها وتقعيدها. وإلا في الأصل عدم جواز الاختلاف على الإمام، وأنه يجب أن يوافق المأموم إمامه، هذا هو الأصل. حضرة الإقامة. نعم نعم، هذا مصلى العيد، أحسنت، مسجد الغمامة اللي هو موجود قريب الحرم الآن، هذا مصلى العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا أرادوا العيد خرجوا إلى الفضاء، الفضاء هذا، ها؟ هذا الفضاء في زمن. نعم، الآن صار مستشفى. اي نعم، بجوار المستشفى. نعم، هو هذا مصلى العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مصلى العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تدخل بنية المغرب، ثم إذا بان لك أنهم صلوا العشاء ركعتين سلم من ركعتين وتصبح نافلة لك، صلي أربع معهم تكون نافلة، لا خلاص تنقلب إلى نافلة كله، تنقلب إلى نافلة ثم تعيد المغرب والعشاء. نعم، هذا يحدث كثيرا في مساجد الطرقات، إنك تدخل أنت ما تعرف هم يصلون بأي صلاة، فتدخل على نية صلاتك، أنت تريد المغرب تدخل بنية المغرب، فإذا بان لك أنهم المغرب الحمد لله، إذا بان لك غير ذلك فتكون لك نافلة، ثم بعد ما ينتهون تصلي صلاتك إما منفردا أو مع جماعة آخرين. نعم نعم، في مساجد الطرقات الأمر واسع، لا يؤمر الإنسان بالدخول مباشرة مثل مساجد الأحياء. نعم. طيب نكتفي، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله، وصلى اللهم وسلم على